أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: حرف خطاب بعد ذلك كاف وأل، تليه نعت أو بيان أو بدل. واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل وباسمه المضاف له. هذان البيتان قد شرحناهما في درس سابق، ولكن الشبكة وقع فيها مشكل في ذلكم اليوم، فلم نكمل الدرس ولم يسجل الدرس، يعني بل حذف على ما أظن بعد بثه، ولهذا فأنا أعيد شرح هذين البيتين. حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى: حرف خطاب بعد ذا الكاف وأل، تليه نعت أو بيان أو بدل. حرف خطاب بعد ذا الكاف، يعني الكاف حرف خطاب بعد ذا، يعني أن الكاف يكون حرف خطاب إذا وقع بعد اسم الإشارة، مثل ذاك وذاكما وذاكم وذاكن وما أشبه ذلك، وكذلك بعد اسم الإشارة الذي يشار به إلى المؤنث نحو تلك وتلكم وتلكما وما أشبه ذلك. فالكاف في هذه الكلمات كلها حرف خطاب، وذا هو اسم الإشارة، هذا معنى قوله حرف خطاب بعد ذا الكاف، يعني أن الكاف يكون حرف خطاب بعد اسم الإشارة. وهذا الكاف الذي يكون حرف خطاب يتغير شكله وتتغير صورته وحركته حسب المقصود به. فإذا كان المقصود به مذكرا فتحت الكاف، يعني شكل بالفتح، فيقال ذاك، وذلك حينما يكون المخاطب مذكرا. فإن كان المخاطب مؤنثا قلت ذاك، يعني المخاطب مؤنث والمشار إليه مذكر، ذاك أو ذلك. فإن كان المخاطب اثنين مذكرين قلت ذلكما أو ذاكما. وكذلك إذا كان المخاطب اثنين مؤنثين فإنك تقول أيضا ذاكما. فإن كان المخاطب جماعة من الذكور فإنك تقول ذاكم أو ذلكم أو ما أشبه ذلك. فإن كان المخاطب جماعة من الإناث فإنك تقول ذاكن أو ذلكن أو ما أشبه ذلك. إذن فالكاف يتغير ويتشكل ويعني يكون بحسب المخاطب. وأما اسم الإشارة فإنه يكون بحسب المشار إليه، فإذا أردت أن تشير إلى مذكر قلت ذا، وإذا أردت أن تشير إلى المؤنث قلت ذي، وإذا أردت أن تشير إلى الاثنين قلت ذاني، إن كان مؤنثين قلت ثاني، إن كان المشار إليه مثلا جمعا للذكور قلت أولائي، إن كان جمعا للإناث كذلك قلت أولائي. إذن فإذا أردت مثلا أن تشير إلى مفرد مذكر وأنت تخاطب مفردا مذكرا كذلك فإنك تقول ذاك، وإذا أردت أن تشير إلى مفرد مذكر وأنت تخاطب مفردا مؤنثا قلت ذاك، فإذا أردت أن تشير إلى مفرد مؤنث وأنت تخاطب مفردا مذكرا فإنك تقول تلك أو تيك، فإذا أردت أن تشير إلى مفرد مؤنث وأنت تخاطب كذلك مفردا مؤنثا فإنك تقول تيك أو تلك، فإذا أردت أن تشير إلى اثنين وأنت تخاطب واحدا فإنك تقول ذانك أو تانك أو ذينك أو تينك، فإذا أردت أن تشير إلى اثنين مذكرين وأنت تخاطب جماعة من الإناث فإنك تقول ذانكن ذانكن ذانكن أو زينكن في حالة النصب مثلا. فإذا أردت أن تشير إلى جماعة وتخاطب جماعة من الذكور فإنك تقول أولئكم أولئكم. فإذا كان المشار إليه جماعة والمشار والمخاطب جماعة من الإناث فإنك تقول أولئكن وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. إذن هذا معنى قوله حرف خطاب بعد ذا الكاف، يعني أن الكاف في هذه الأمثلة كلها حرف خطاب. ثم قال وأل تاليه نعت أو بيان أو بدل، وأل تاليه نعت أو بيان أو بدل، يعني الألف واللام الواقع بعد اسم الإشارة تاليه أي الاسم الذي بعده يكون نعتا أو عطف بيان أو بدلا. فإذا قلت مثلا جاء ذلك الرجل، جاء ذلك الرجل، فجاء فعل ماض وذلك فاعل وهو اسم الإشارة كما ذكرنا في الدرس الماضي، والرجل نعت أو عطف بيان أو بدل، يعني يجوز أن يكون نعتا ويجوز أن يكون عطف بيان ويجوز أن يكون بدلا. فإذا قلت جاء أولئك الرجال، جاء أولئك الرجال، فجاء فعل ماض وأولئك فاعل وهو اسم الإشارة والكاف حرف خطاب والرجال نعت أو عطف بيان أو بدل. هذا معنى قوله وأل تاليه نعت أو بيان أو بدل. ثم قال واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل وباسمه المضاف له. واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل، أي سم المضاف بالذي ثبت له من العمل، يعني المضاف الأول. المضاف الأول إذا كان فاعلا مثلا فإنك تقول فيه فاعل وهو مضاف، فاعل وهو مضاف. فإن كان مفعولا به قلت مفعول به وهو مضاف. مثال الأول قولك جاء غلام زيد، ومثال الثاني قرأت كتاب محمد. وإذا كان مثلا ظرفا، إذا كان المضاف الأول ظرفا فإنك تقول فيه ظرف زمان أو ظرف مكان وهو مضاف. مثلا سافرت يوم الخميس، سافرت فعل ماض وفاعل، ويوم ظرف زمان متعلق بسافرت وهو مضاف، والخميس مضاف إليه. هذا معنى واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل، يعني لا تقل فيه مثلا مضاف فقط، بل قل فيه فاعل وهو مضاف، أو مفعول به وهو مضاف، أو مبتدأ وهو مضاف، أو خبر وهو مضاف، أو ما أشبه ذلك. إذن لا تكتفي فيه بتسميته بالمضاف. وباسمه المضاف له، أي واذكر المضاف إليه باسمه، يعني المضاف إليه تذكره بهذا الاسم فتقول فيه مضاف إليه. إذن هناك فرق في الإعراب بين المضاف الأول والمضاف الثاني. المضاف الثاني يسمى بالمضاف إليه، تقول مثلا جاء غلام محمد، فجاء فعل ماض وغلام فاعل وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه، يعني هو يكتفى فيه بهذا القول فيقال فيه مضاف إليه أو مضاف إليه ما قبله. هذا معنى واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل وباسمه المضاف له. إذن هذا ما يتعلق بهذين البيتين. يقول بعد ذلك والتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال، وقعاد الوهم لفخر الدين إذ قال يحكي عن ذوي التبيين ما جاء في القرآن شيء مهمل وما أتى من موهم مؤول. يقول ولتجتنب يا صاحي، يا صاحي أصله يا صاحبي، وقوله ولتجتنب اللام هنا لام الأمر، فهو يأمرك باجتناب هذا القول في الإعراب. ولتجتنب يا صاحي، أي كأنه يقول اجتنب يا صاحبي أن تقول في حرف من القرآن زائد، أن تقول في حرف من القرآن زائد، يعني لا تقل في حروف القرآن زائدة، لا تصفها بالزيادة. ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد، مثلا قوله تعالى: فلما أن جاء البشير. قد قرأنا في هذا النظم أن أن إذا وقعت بعد لما تكون زائدة، وبعد لما زائد، وبعد لما يعني أن أن تكون زائدة بعد لما. ولكن في القرآن الكريم لا تقل زائد، ولكن قل صلة. هذا من باب التأدب، هذا ليس بواجب، وإنما هو من باب التأدب مع القرآن. هذا معناه: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، يعني تفي بالأدب. لماذا أمرك باجتناب القول بالزائد في القرآن؟ إذ تسبق الأذهان للإهمال. إذ هنا حرف تعليل بمعنى لأن، أي لأنه تسبق الأذهان أي العقول، عقول السامعين للإهمال، أي إن أن السامع إذا سمع أن هذا الحرف زائد في القرآن قد يظن ويسبق إلى ذهنه أن هذا الحرف مهمل لا معنى له، مع أن كلمات القرآن لا يمكن أن يقال فيها لا معنى لها. هذا لا يمكن في القرآن، كلمات القرآن كلها لها معنى ولها فائدة، فلا يمكن أن يقع في القرآن حرف بلا فائدة. هذا معنى إذا تسبق الأذهان للإهمال، وهو على القرآن ذو استحالة، يعني أن هذا محال في القرآن الكريم، يعني محال أن يقع في القرآن الكريم حرف زائد. ما معنى المحال؟ المحال هو الشيء الذي لا يقبله العقل، لا يقبل العقل أن يقع في القرآن الكريم حرف أو كلمة لا معنى لها، أي مهملة بدون معنى. هذا معنى إذا تسبق الأذهان للإهمال، وهو على القرآن ذو استحالة. ثم قال: وقع ذا الوهم لفخر الدين. وقع ذا الوهم لفخر الدين. وقع ذا الوهم أي وقع هذا الغلط لفخر الدين الرازي. إذ قال يحكي عن ذوي التبيين، أي حين قال يحكي عن علماء التفسير، حكى عنهم ما جاء في القرآن شيء مهمل، ما جاء في القرآن شيء مهمل، يعني ما لم يقع في القرآن حرف مهمل. وما أتى من موهم مؤول، أي ما جاء في القرآن مما يوهم أنه زائد فإنه مؤول، فإنه مؤول. هذا الكلام هو الذي استفاد منه الناظم وغيره أن الإمام الرازي وقع له هذا الوهم. وبعض العلماء قالوا بأن الإمام الرازي لم يقع له هذا الوهم، وإنما قال بهذا الكلام من أجل سد الذريعة كما يقال. ثم قال رحمه الله: قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله 50 بيتا و100. قد تم ما أنشأته للنشأة، أي قد انتهى ما نظمته للأطفال الناشئين. قد تم ما أنشأته للنشأة. النشأة جمع ناشئة، والناشئ هو الطفل الذي ينشأ. قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله، أي مع أصله الذي هو قواعد الإعراب لابن هشام. 50 بيتا و100، أي حال كونه 150 بيتا، فعدد الأبيات في هذا النظم